Book 2 43 43 في حديقة الحيوان By die dierentuin هل هي حديقة الحيوان؟ Daar is die dierentuin هنالك الزرافات Daar is die kameelperd. أين الدبب؟ Waar is die beere? أين الفيلة؟ Waar is die olifante? أين الحيات؟ Waar is die slange? أين الأسود؟ Waar is die leeus? معي كاميرا صور. Ek het 'n kamera. معي كاميرا فيديو. Ek het ook 'n فيديو كاميرا. أين توجد بطارية؟ Waar is die battery؟ أين طيور البطريق؟ Waar is die pikkewyne؟ أين الكنغر؟ Waar is die kangaroos? أين وحيد القرن؟ Waar is die renosters? أين توجد دورة المياه؟ Waar is die kleedkamers? هناك مقهى. Daar is 'n winkel. هناك مطعم. Daar is 'n restaurant. أين الجمال؟ Waar is die kamele؟ أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Waar is die gorillas en die zebras؟ أين النمور والتماسيح؟ Waar is die tiere en die krokodille؟